بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور الفاهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتحنا فتوح العارفين. في المجلس 44، والحديث عن معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا عن المعجزات بعمومها، وإنما عن أفضل ما أولد به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأدوم ما أولد به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحديث عن معجزة القرآن الكريم الذي قاله الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يحدثنا عن معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد سبق نشر ذلك. قال: ومعجزاته كثيرة غرر، منها كلام الله معجز البشر. قال العلماء: لما خص الشيخ القرآن الكريم من بين معجزاته؟ أتى بالمعجزات على سبيل الإجمال، فوصفها بصفتين: صفة الكثرة وصفة الظهور والاشتهار. فلما استخلص من هذه المعجزات الكثيرة الغرر القرآن الكريم؟ منها كلام الله. أولا، كتاب الله تبارك وتعالى قد ذكر هنا بخصوصه، لأنه المعجز الأفضل ولأنها المعجز الأدوم، هذه واحدة، ستأتي مفردات ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن بين يدي هذا لا بد من أن نذكر بأن الله تبارك وتعالى قد أيد الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم بالمعجزات التي تؤيدهم فيما جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى. والمعجزة كما هو معلوم وواضح الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله عز وجل على يد مدعي النبوة، تنزل منزلة قول الله تبارك وتعالى: صدق عبدي فيما يبلغ عني. ومن هنا المعجزة ممتنعة عن التقليد، لا تقلد. لما؟ لأنها فعل الله تبارك وتعالى، تفرد الله تبارك وتعالى بإقامة هذا الوجود، وتفرد الله تبارك وتعالى بإظهار عينات من هذا الوجود خالفت السنة العامة التي أطلقها الله عز وجل في هذا الوجود. ومن هنا أطلق على المعجزة الأمر الخارق للعادة، ذلك أن الكون قد أقيم وفق سنن ونواميس وضوابط، ويخرق الله عز وجل ذلك حيث يظهر المسبب من غير سببه، أو حيث يعطل السبب عن مسببه، من مثل أن ينبع الماء من بين أصابعه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الماء يستنبط من الأرض كما مر معنا وفصلنا القول بذلك. أما ما يتعلق بفصل العلاقة بين السبب والمسبب كما كان لإبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث ألقي في النار وقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نحن نعلم بأن النار حارقة، هذا فيما أقامه الله عز وجل من سنة الإحراق في النار. نعلم بأن الماء يروي، نعلم بأن الطعام يشبع، من حيث النظر إلى الأسباب والمسببات. وإن كان بنظر التوحيد الله عز وجل يخلق الشفاء عند الدواء، ويخلق الري عند الماء، ويخلق الشفاء عند الطعام. نرجع لنبين بأن القرآن الكريم معجزة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التوراة كلام الله عز وجل، كما أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، والإنجيل كلام الله تبارك وتعالى، والقرآن كلام الله تبارك وتعالى. أكان الإنجيل يا ترى مما تحدى الله عز وجل به الإنس والجن على أنه معجزة، حيث إنه كلامه سبحانه وتعالى قال: ما عرفنا في الكتب السابقة التي أنزلها الله عز وجل أن الله عز وجل جعلها معجزة، وإن كانت كلام الله تبارك وتعالى، لكن ما تحجي بها. كالحديث القدسي، الحديث القدسي في تعاريفه أظهر تعريف الحديث القدسي أنه كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، والقرآن الكريم كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، بما يفترق الحديث القدسي عن القرآن الكريم بفوارق، منها أن الله عز وجل ما تحدى المخلوقات لا الإنس ولا الجن بالأحاديث القدسية فلم يكن فيها صفة الإعجاب، ومنها أنه لا يتعبد بتلاوة الحديث القدسي في الصلاة مثلا، وإنما نتعبد الله تبارك وتعالى بقراءة شيء من كتاب الله عز وجل. إذا كان ذلك كذلك، معنى هذا أن القرآن الكريم هو من جهة كلام الله عز وجل الذي تضمن المنهج الخاتم الذي تناول كل شؤون الحياة، ومن جهة هو معجزة للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد قال العلماء في هذا الصدى إن القرآن الكريم هو معجزة تضمنت المنهج، وهو منهج أيدت المعجزة، فالعلاقة بين المنهج والمعجزة علاقة دوام، ذلك أن القرآن الكريم دائم إلى أن يقيم الله عز وجل الساعة، ومن هنا دوام المعجزة، المعجزة مستمرة من حيث إنها ارتبطت بالمنهج، والمنهج مستمر من حيث إنه ارتبط بالمعجزة، بخلاف ما سبق من كتب فإن المنهج هو التوراة والإنجيل، ولكن المعجزة هي عصا موسى عليه الصلاة والسلام وإبراء الأكمة والأبرص وأحياء الموتى. المعجزة منفصلة عن المنهج، هذه فارقة. الفارقة الثانية فيما يتعلق بالمعجزات غير كلام الله عز وجل، يعني غير التوراة والإنجيل، قد مر معنا في المجلس السابق أن المعجزة التي يفعل الله تدوم بإدامة الله، تبقى بإبقاء الله عز وجل، لكن المعجزة التي هي كلام الله باقية ببقاء الله تبارك وتعالى، وفرق بين الباقي بإبقائه والباقي ببقائه. القرآن كلام الله عز وجل فهو باق، لما؟ لأنه صفة من صفات الله، وصفات الله عز وجل لا تنقطع. أما نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم قد أظهره الله عز وجل وقتا ثم انقضى، وهكذا أفعال الله عز وجل، أفعال الله لها بدايات، ومن هنا أفعال الله حادثة، أقصد بالآية كل المخلوقات حادثة، يعني لم تكن ثم كانت، وهل هذين إذا أراد الله عز وجل أن تدوم تدوم، لكن إذا أراد الله عز وجل أن يقطع عنها الإمداد فإنها تفنى وتختفي. ومن هنا بقاء الله الجنة في الجنة كما مر معنا إنما هو بإبقاء الله عز وجل لا ببقاء الله تبارك وتعالى، لأن الجنة ليس صفة من صفات الله عز وجل، وإنما هو خلق من خلق الله تبارك وتعالى. إذن نقول بأن القرآن هو المنهج والمعجزة، تعانق المنهج مع المعجزة، وحفظت المعجزة المنهج، وتحرك المنهج بدعم المعجزة. القرآن الكريم معجز من المعجزات، لكنه المعجز الباقي ببقاء الله عز وجل، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. لأن القرآن له الديمومة باعتباره كلام الله تبارك وتعالى، قال من هذه الحيثية وحيث إن الله عز وجل قد أقام هذا القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وحجة لعلها واضحة في مثل قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ما أظن أن هناك أدق وأعمق وأكثر إثارة وحمية من استنفار الإنس والجن معا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يا معشر الجن عموما ويا معشر الإنس عموما اجتمعوا، وليظاهر بعضكم بعضا، وليؤيد بعضكم بعضا، وليساند بعضكم بعضا، واستصدروا قرارات مجلس الأمن، كل ما شئتم في كل ألوان الاستنفار لن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على سبيل الإفراد، إذا كانوا أخفقوا جماعة أيمكن أن يتأتى منهم على سبيل الإفراد إنجاز هذا التحدي؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولعل من اللفتاتنا أن الله عز وجل قدم الإنس على الجن بخلاف ما جاء في سورة الرحمن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا. ملاحظة، قدم الإنس على الجن لأنهم مخاطبون ابتداء، حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل الانس والجن، ولكن الخطاب انما تناوله اول ما تناوله الانس، وهم الذين يتحركون باللغة الرسول الذي جاء بالقرآن الكريم يتلوه عن الله تبارك وتعالى. أما قضية الاختراق، اختراق السماوات والأرض، فيحتاج إلى جني أزرق أو أحمر أو كل ما شئت في هذا. إذن يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا التحدي في قضية النفاذ من أقطار السماوات والأرض. وطبعا لا يقدم الإنس في هذا المجال، لأنهم يعني يمشون أو أكثرهم يمشي على الركاز. أما الجن فهو جني، يكفي هذا في التقديم، تقديم الإنس على الجن والجن على الإنس. فيما يتعلق بالتحدي، قلنا إن الله تبارك وتعالى لما استنفر المخلوقات والعرب في بداية المستنفرين فألقوا السلم، إنما أعلنوا على ألسنة بلغائهم أن هذا القرآن ليس كلام البشري، والشهادات كثيرة على كتاب الله تبارك وتعالى. دل هذا على أن القرآن الكريم حينما خاطب الله عز وجل به من خاطبهم في زمنهم، إذا كان أمر اللغة قد انحدر، وهذا قد تكلمنا عنه بألم في المجلس السابق، إذا كانت اللغة قد انخفض التأثر والتأثير بها، انخفض مستواها، معنى ذلك أن الوجه البلاغي في كتاب الله عز وجل بقي محصورا في دائرة الاختصاص. الذين يدركون البلاغة، يدركون التعبير، عندهم حس لغوي، عندهم سلامة فطرة، أو عندهم تغذيب فطرة، لأن سلامة الفطرة هذه لا تتحقق إلا إذا عاش أحدهم في شعاب الجبال بعيدا عن السماع، لأن اللغة بنت السماع، في لسان يعني في أذن، فحيث يسمع ألف ألف غلطة في النهار هيهات أن يسلم له لسانه في المساء. ومن هنا يبقى الإعجاز البلاغي نحن نسلم به إلى أهله، ومن هنا ألفت كتب في الإعجاز البلاغي في كتاب الله عز وجل. المصطفى الصادق الرافعي رحمه الله تبارك وتعالى قد أتى بأشياء رائعة جدا، لا في تحت راية القرآن، وإنما في إعجاز القرآن الكريم. له كتاب إنما قسمه قسمين، قسم كبير تناول فيه إعجاز القرآن، وقسم آخر ما أظن أن هناك من مشى معه في الطريق إلا النادر، وهو إعجاز الأحاديث الشريفة أيضا. يعني هناك أحاديث عجيبة حقيقة من العجب في موضوع البناء وموضوع المعاني التي تنضح بها هذه الأحاديث الشريفة. ما الذي يبقى؟ وكيف يبقى كتاب الله وهو المعجزة الباقية التي لا ينقطع إعجازها؟ قال: تبقى الأوجه الكثيرة التي ينضح منها كتاب الله عز وجل صباح مساء. ومن هنا حيثما قلبت كتاب الله عز وجل وجدت ألوان من إعجاز. وهنا أشير إلى كتابين هامين جدا، الكتاب الأول النبأ العظيم لمحمد عبد الله دراز، والكتاب الثاني القرآن العظيم لمحمد صادق عرجون. القرآن العظيم، هذا الكتاب اسمه القرآن العظيم، يتناول ظاهرة الإعجاز من حيث إن الإعجاز فيه متنوع، منه إعجاز الهداية، لأنه ما تناوله كتاب الله عز وجل هو يبني العقائد، يبني النفوس، يبني القيم، ما سبق القرآن ولا يمكن أن يلحق به حتى، وإنما يؤخذ منه ولا يضاف إليه. وعلى هذا جاء بكتاب قرابة 300 صفحة فيها لمسات رائعة جدا في قضية الإعجاز، إعجاز الهداية، اسمه القرآن العظيم. أما النبأ العظيم فإنه يثبت بالدليل القاطع وبالنبرة المدللة والمدللة على أن القرآن إنما هو كلام الله تبارك وتعالى. ولعل مما قاله بصورة فذة يقول: القرآن ليس دعوة ادعاها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نطالبه بالدليل، القرآن إقرار. ما الفرق بين الدعوة والإقرار؟ لو أن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ادعى أن القرآن من كلامه هو، لكان علينا نسأله أعطينا الدليل على أنه من كلامه. أما هو أساسا جاء بكلامه وكان له كلام، ومن هنا اختلف الأسلوب. الحديث الشريف هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم هو كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله عز وجل لفظا ومعنى. وهناك الحديث القدسي الذي في بعض تعريفه المعنى من الله واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجه له على القرآن ووجه له على الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. حينما جاء بالقرآن هو مباشرة قال هذا ليس لي. نحن نعلم بأن النفائس تدعى، نحن نعلم بأنه لو وقفت على جوهرة نفيسة بيدك لكان علي أن أسألك من أين لك هذا، وأنت ستقول وباستراحة تقول هذه لي. قل من أين لك؟ قل لي. طيب أعطيني دليل أنه أنها لك. النفائس تدعى، النفائس تدعى. أما أن آتي بنفيس من النفائس التي ما رأت الأبصار مثلها فأقول هذه ليست لي، هنا لا يحق لك أن تقول أعطيني دليل، لأن أنا أقر سلفا بأنها ليست لي. ومن هنا القرآن الكريم إقرار وليس دعوى. هو يقول صلى الله عليه وسلم هذا كلام الله تبارك وتعالى، ثم يأتي بأدلة عجيبة حقيقة على إشكالات يمكن أن تطرح بناء على هل القرآن دعوى يحتاج دليل، يقف أمام المحكمة يسأله القاضي أن لك هذا، أم أنه إقرار يا ترى، خاصة وأنه استنبط من كلام المشركين ما يدل على أن القرآن ليس من صنع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد فاجأ المشركين ما جاء به كتاب الله عز وجل من حقائق ومن عطاءات، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه كل حيثيات ينبغي أن تستحضر، لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا درس على يد عالم العلماء، ولا حتى لو درس على يد عالم العلماء نقول ما درس حقيقة، لكن حتى لو درس العالم لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا على الإطلاق. ومن هنا نجد أنفسنا أمام الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم يأتي بكلام ليقول هو من عند الله تبارك وتعالى، ويأتي أعداؤه الذين قالوا قولا سجله كتاب الله عز وجل عليهم قالوا إنما يعلمه بشر، إنما يعلمه معناته معلم، هم أثبتوا بالكلام أنه ليس من عنده هذا، ولكنهم أخطأوا في إسناد الأمر إلى المعلم، من علمه؟ بشر. فهم أسندوا قضية القرآن الكريم إلى مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنهم لو تأنوا قليلا لعلموا أن من أسندوا إليه أمر القرآن هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم بألف مرة، لسان الذي يوحدون إليه. إذن أعجمي، إذن نحن أمام حقائق نضح بها كتاب الله عز وجل. حتى نتبين هذا بالأدلة إن شاء الله عز وجل، وحتى نتعرف إلى أوجه الإعجاز التي يطلع علينا كل يوم بوجه منها. اليوم مع بعض الأحباب كان الحديث عن بعض دقائق كتاب الله عز وجل، وخاصة فيما يتعلق ما أقول بالأرقام أنا وإنما بالصياغات عامة. نقول لو أعطيتك كلمة وقلت لك اكتب موضوع تعبير ووظف هذه الكلمة 23 مرة أو 12 مرة أو وظفها 50 مرة وأعطيك الفرصة، ستجد نفسك محصورا أمامه وضع الكلمة والمعنى الذي ينبغي أن تقدمه وينبغي أن يكون له شأن. يعني ما نقول لك تكتب ولا اكتب أي شيء حتى تأتي الكلمة فقط، مثل وأن جال جلجال جلالة جاريا جلائل قلب جلت الجلجال الجالي، يعني أنت عم تجلجل فقط. أنا أريد تضع الكلمة في مكانها بعدد مرات معينة. القرآن الكريم بقي ينزل 23 سنة، 23، ولما نزل جبريل بآخر آية قال ضعها على رأس 280 سورة البقرة، مع ذلك أن الآيات ضمن السور رتبت بجبريل عليه السلام. ويفهم من هذا أن رسول الله كان مدركا للأرقام. ضاع 208، هل عد رسول الله صلى الله عليه وسلم 100؟ هي واحدة. ذلك كتاب يرغب به 2 كذا كذا، لا أبدا. قال له 208 يعني على رأس الآية التي بعدها يأتي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت. إذن فيما يتعلق بالآية الأخيرة التي جاء جبريل يقول ضاع على 280، إذا هناك أرقام ومستوعبة من قبل الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا وحده يكفي، وحده هذا، حيث أنه في أرقام معينة ولم يكن هناك أرقام، ما كانت الآيات تثبت على أنها رقم ورقم ورقم ورقم، قضية تقسيم أمر آخر. هذا المعنى يمكن أن نضع في إطاره أن كلمة رحمة وردت لنفترض 73 مرة، وأن كلمة العالمين وردت 73 مرة. قضية الضبط هنا مذهل، مذهل فعلا مذهل. الرحمة قد تذكر دون العالمين، والعالمون قد يذكر هذا اللفظ دون الرحمة. يحدثنا الله عز وجل عن الرحمة في سياقات، ويحدثنا عن العالمين في سياقات، لكن توافق عدد الرحمة ذكرا مع عدد العالمين ذكرا، مع انتشار كل من هذين اللفظين في القرآن الكريم كله بطوله وعرضه في مكان واحد فقط. اجتمعت الرحمة مع العالمين بس مكان واحد بالقرآن، وبأي سورة؟ سورة الأنبياء. يقول الله تعالى في أواخر سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جمع الرحمة مع العالمين حيث أسند ذلك للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا أردت أن تدقق تجد عجائب التدقيق أيضا. كل القرآن الكريم لما ذكر لوط ذكر معه قومه، أو حينما يذكر قوم لوط يذكرون بلفظ القاف والواو والميم، قوم قوم قوم قوم قوم، إلى في سورة واحدة إخوان لوط في سورة قاف بدأوا ينبشون لما هنا إخوان وعدها، فوجدوا أن قاف في المطلع، وهذا أيضا ملمح وهذا يحتاج إلى دراسة وتأني في الدراسة، قاف في مطلع سورة قاف كأنما بنيت السورة على حرف القاف من حيث كثرته في السورة. وفي عجائب في هذا الأمر حقيقة، وفي شطط من بعضهم أيضا، في شطط في دراسته. نحن لسنا مع الشطط، لكن مع العطاء الواضح الذي ليس فيه افتعال وجدنا أن رقم 13 مضاعفات رقم 13 357. قاف تكرر ذكرها في سورة قاف 57 مرة. لو أنه ذكر قوم لكان العدد قد اختل، وإذا اختل العدد خرجنا عن مضاعفات 13 57. إذن جاءت كلمة إخوان من أجل أن يبقى النسق، نسق الحرف. وأنا ذكرت كلمة، قلت أنا لو أعطيتك كلمة جبل قلت لك صولي موضوع تعبير، لسه في أدق من هذا. أنا أعطيك حرف الباء قل لك كرر حرف الباء في موضوع تعبير بصفحة واحدة، مو كتاب غير مجرى الحياة، مو كتاب حدثك عن الله عز وجل، حدثك عن الآخرة، حدثك عن الأنبياء، حدثك عن المستقبل، حدثك عن القيم الاجتماعية، حدثك عن الميراث، حدثك عن الإرث بعامة، حدثك عن الموت، عن الحياة، عن حقائق هذا الوجود، عن عالم الإنس، عن عالم الجن. أي فضاق القرآن الكريم ليس كما يظن بعضهم ممن ضاق نظره وهو يتناول كتاب الله عز وجل. نترك هذا، نقول القرآن الكريم، كلمة القرآن الكريم، نقول كلام الله عز وجل. حينما نقول القرآن كلام الله عز وجل، أنا سأقف أمام كلام الله عز وجل. كلام الله عز وجل له إطلاقان، له إطلاقان. كلام الله هو المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى، المتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، تعلق انكشاف، تعلق دلالة. الكلام الله هو المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تعالى، المتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، تعلق دلالة. ما معنى أنه متعلق بالواجبات والجائزات المستحيلات؟ قال كلام الله عز وجل يحدثنا عن الله ويحدثنا عن عباد الله ويحدثنا عن استحالة الشريك في حق الله. إذا دلنا على استحالة الشريك، إذا هو يتعلق بالمستحيل، ودلنا على وجود هذه الكائنات، إذا يتعلق بالجائزات، ودلنا عن أوجه الانتفاع من بعض المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، إذا هو تعلق بالموجودات الجائزة الممكنة تعلق دلاله. وحيث حدثنا عنه سبحانه وتعالى، حدثنا بكلامه عن ذاته وعن صفاته وعن أسمائه سبحانه وتعالى، فإنه يكون بذلك قد تعلق كلام الله عز وجل بذات الله وصفات الله وأسماء الله تعلق دلاله، يعني دلنا الله عليه بكلامه. إذا صح التعبير أو التعريف أو التحديد، يبقى أيطلق كلام الله على القرآن الكريم؟ أيقال إن القرآن كلام؟ نعم، أنا قلت القرآن كلام الله. إذا كلام الله يطلق على المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله عز وجل، كما يطلق على القرآن المنزل الذي هو آيات بينات، الذي هو كلام نقله جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، تلقاه وتلاه صلى الله عليه وسلم على أسماع الصحابة، فكتب في السطور وحفظ في الصدور، هكذا قال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. لما قال الشيخ ومعجزاته كثيرة غرر منها كلام الله معجز البشر، ترى هل يعني بقضية الإعجاز كلام الله الذي هو المعنى النفسي الأزلي؟ هذا ما يدخل في قضية الإعجاز. حينما أحدثك عن صفة القدرة، أتدخل صفة القدرة في الإعجاز؟ هي صفة من صفات الله عز وجل، خارج عن إطاري أو عن دائرتي أو عن طوري الإعجاز وغير الإعجاز، لأنها صفة من صفات الله عز وجل. ولكن يمكن أن أحدثك عن متعلقات القدرة، على أن أقول هذا خلق الله فأرني ماذا خلق الذين من دونه، أحدثك عن متعلقات القدرة. ومن هنا كلام الله الذي نتحدث عن أوجه الإعجاز فيه، إنما نعني به الإطلاق وإطلاق الكلام على القرآن المنزل على قلب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم. نحن حددنا الآن مسارنا، وأن قضية الإعجاز إنما هي في تلك الصفحات المشرقات النيرات التي تبلغ 600 وشيء من الصفحات في طباعاتنا المعاصرة، والتي ضمت 114 سورة على اختلاف طولها وخطرها، والتي تناولت ما يتعلق بالماضي وبالمستقبل وبالحاضر. تحدثتنا قلنا عن الله تبارك وتعالى، حدثتنا عن الحكم من هذا الوجود، حدثتنا عن الخلق وأول الخلق، طرحت كثيرا من الحقائق الكونية التي لا يمكن أن يخبر عنها إلا من أحاط بها، حدثتنا عن الآخرة، حدثتنا عن المقيل هناك، كل ما شئت في مواضيع كتاب الله تبارك وتعالى. الحديث إنما هو في هذا الشأن. يبدأ ها هنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ليبين بعض الفوارق بين المعجزات التي أيد الله عز وجل بها الرسل السابقين وبين القرآن الكريم. قلنا كل المعجزات السابقة بلغتنا عن طريق الخبر، فنحن نؤمن بها وإن لم يشهدها. إذا كانت المعجزة حجة على من حضرها، فإنها حجة على من سمعها بخبر موثوق. يعني حينما يخبرون الله عز وجل عن إحياء الموتى على يد المسيح عليه السلام، وجب الإيمان بمضمون المعجزة التي جاءت بها الآيات الكريمة كأنك تراها، لأنه هذا تابع الإيمان. هو آمن طيب قبل أن يؤمن. إذن المعجزات التي أظهرها الله عز وجل على أيدي الأنبياء السابقين وانطوت وبقيت خبرا تبقى في إطار الخبر. ومن هنا حجة القرآن في الدعوة إلى الله عز وجل على من تدعوه، على أنه كتاب معجز ودليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله عز وجل، هو الحجة القائمة. أما ما وراءها من معجزات تناولها كتاب الله عز وجل، هذه ملزمة للمؤمنين. أما من أنكر النبوة هذا كيف أنت تثبت له أن وهو المسيح السلام فعل كذا وكذا؟ هذا خبر وقبوله ورفضه تابع لقاعدة الإيمان والكفر. كفر فرفض الخبر، وآمن وصدق بالخبر. إذن المعجزات الثالثات التي أظهرها الله عز وجل على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما تجري على مقتضى سنن إلهية خاصة. هنا كأنما لفتة لا نقف طويلا عندها. هذه التي تقول هذا الكون قائم على سنن. السنن لها بصمة فينا، ما أحد ينكر السنن، بل إن زكريا عليه الصلاة والسلام أن يكون لي ولد ألا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقرة وكانت امرأتي عاقرة. لما قال هذا الكلام؟ قال هو كبير في السن وامرأته عاقرة، وبشره الله عز وجل بيحيى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. إذن هو سطوة العادة دفعته إلى أن يسأل كيف سيأتي الغلام. قوله كيف سيأتي دليل على سطوة السنة. إذا أردنا أن نستقبلها استقبال صحيح مثل السيدة مريم في نفس السياق لما أخبرها جبريل عليه الصلاة والسلام وهو رسول من الله أرسله الله تبارك وتعالى فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت نفس الموقف وموقف إنساني حقيقي صحيح. طيب لم يمسكها بشر وهي تعلم السنة أن تحمل دون رجل. هل هذه راجعة لاستقرار السنن في الذات؟ نعم راجعة لاستقرار السنن في الذات. طيب يفترض الآن أنه ليس هناك سنة مستقرة، افترض افتراض فقط، وأن الله عز وجل جبل هذا الإنسان على عدم استيعاب استقرار السنة. هي مستقرة في ذاتها لكن أنا ما أستطيع استقرارها. لم يكن وقتها، لا يكون وقتها أمر المعجزة أمرا حجة، لأنه أنا أصلا غير مستقر السنة. قلنا السنة بني عليها المعجزة، هي أمر خارق للعادة. لو للعادة لما كان هناك خارق، لو أن الأمور مختلطة باستمرار، يعني مرة الشمس من المشرق ومرة من المغرب ومرة من الجنوب ومرة مرة تطلع ومرتين ما تطلع ومرة بتروح بتنام وتوقف، لو كان في خلاف لما كان هناك معنى لسيروس الليل والنهار والنظام في قضية الزمن. إذن بصمة السنة واضحة في أقوال الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. من الذين يشهدون صلاقة قدرة الله عز وجل؟ الأنبياء. ومن هنا لما سأل كان الجواب قد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، فكان الجواب على المستوى المطلوب، نعم وأكثر من المستوى المطلوب. هو سأل عن الكيفية التي ستخرق بها العادة، إن السبب غير موفر. مثل عنده شجرة يابسة فجاءه في المنام قال له صبح يا أخي بتقطف لنا شيء سلة عنب منها. يا أخي ما في عنب، ما في عنب. من حيث الأسباب ما في أسباب، من أين تقطف أنت؟ إذا كان شجرة يابسة فصل الحطب. ولكن من شهد عظمة الله عز وجل وكان حاضرا مع هذا لا يلغي بشهوده العظمة على الأسباب، على الأسباب مستقر كنا، وإنما يفهم عن الله مباشرة. لما قال الله عز وجل لسيدة مريم وهزي إليك، بظن أنت قالت كيف أهز الجذع؟ الجذع ما يهز، والله بده سيارات حتى تهزه. وهزي إليك بجذع، بجذع النخلة، النخلة ترى ما تهز هكذا ليسقط لنا الرطب، معروف هذا كان مستقر جذع النخلة، والله استقرارها أكثر من استقرار الظلم في العالم العربي. فيما يتعلق بهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. والعلماء هنا أشاروا إشارة قالوا النخل لا يحمل إلا بالتأبير، والتأبير قضية تذكير وتأنيث، وهي قد حملت من غير رجل، فالذي يخلق من الجذع قالوا المقطوع الرأس حتى من يخلق رطبا الأصل في خلقه أن يحتاج إلى التأبير، وبدون تأبير معك فمي هذه عن الله تبارك وقف نائمته عليها السلام. إذن ما كان من أمر المعجزات التي أيد الله عز وجل بها الرسل، وكل المعجزات إنما هي خرق للسنن أو الإتيان، دعها حتى نفهمها من وجه الآخر، الإتيان بسنة خاصة، سنة خاصة. هل السنة الخاصة تختلف في التناول فيما يتعلق بالله عز وجل عن السنة العامة؟ أبدا، سواء عند الله وجد السبب أو لم يوجد. الله عز وجل يخلق السبب ويخلق المسبب ويخلق الربط بينهما، وإذا شاء خلق المسبب دون ما سبب، وإذا شاء كما قلنا فك الارتباط بينهما. إذا كان الله عز وجل علمنا ونحن مطالبون بأن نفهم عن الله عز وجل بأن الناس فيما بينها تختلف قدراتها فيما بينها، من أجل أن ننظر بعين اليقين إلى أن قدرة الله عز وجل لا يقاس عليها، وأن من أنكر قدرة غيره على أمر هو عاجز عنه لا يعني هذا أن عجزه يجب أن يعممه على البقية. يعني ما بصح أن نقول كيف يخلق الله عز وجل، كيف يخلق الله عز وجل كل هذه المخلوقات مرة واحدة يوم القيامة؟ هو أنت مكلف بأن تخلق؟ لو أنت مكلف كنا وقفنا لحظة نقول شو القدرة أنت عندك، نعرفك مفلس مثلنا تماما. لكن إذا أنبأ الله عز وجل وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله يحيي الموتى، وأن الله عز وجل يبعث من في القبور، حينما ترجع إلى الله انتهى الموضوع، لا قياس لقدرة الله عز وجل على قدرات الناس. إذن هي سنة خاصة لا سبيل لتحكم العقل فيها. على معنى العقل ليس على معنى معرفة وجوب الواجبات واستحاسة المستحيلات وجواز الجائزات. العقل لا على معنى الحقائق العقلية التي لا تحتاج لبرهان كالمسلمات تسمونها، سواء في عالم الهندسة في عالم الجبر في عالم الحساب هناك مسلمات، ولعل بعضهم قال من جملة هذه المسلمات أن أنظر فأقول أنا ولا يمكن أن أكون غيري، من جملة المسلمات المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذه ما تحتاج لبرهان حقيقة إلا إذا كان في دوكة في العقل. ولكن العقل بمعنى ما تراكم على النفس البشرية التي من مقومات وجودها العقل، فإذا بهذه التراكمات تشكل هؤة. نحن حينما نحكم أحيانا نقول مش معقول ولا مش معقول، لما بتحدثون عن الفول نقول مش معقول، وبيعملوا هكذا لون ألوان الدعاية ودعوا إلى الفيتامين فولينجين. ففيما يتعلق ب مو معقول ليس معقولا، نقول ماذا تقصد ليس معقول؟ أتقصد بأن هذا من المتناقضات التي لا تجتمع ولا ترتفع؟ قال لا، هذا ما عرفناه عادة، نحن مو معقول عادة يعني. إذن ما يتراكم في ذاتي من تجارب ومن خبرات، ما يقع عليه بصري، هذا كله يشكل رؤى، يشكل قواعد ومنطلقات. ما أسمعه يشكل عندي خبرة، حيث إذا سمعت صوت مشابه أعرف على الهاتف خلي فلان كل عرفته من أين عرفته مباشرة، طبق صوته على الصوت المختزل عندي. هذه خبرات تشكل مجموعها يشكل النفس البشرية. نحن ما نقصد هذا، العقل لا يستطيع أن يحيط بالأسلوب الذي ظهرت به المعجزة، الأصل أسلوب يعني السنة، وإنما كل ما أدري أن الله عز وجل كما قدر على أن يخلق الناقة من الناقة عبر سنة، قادر على أن يخلق الناقة من الصخر، إذ ليست الناقة الأولى هي المادة التي خلق الله عز وجل منها، فلو ردمت لا يستطيع أن يصنع ناقة، ليس هكذا، وإنما شاء الله عز وجل أن ينظر في ساحة الوجود على شاشة الوجود مخلوقات يتناسل بعضهم من بعض. أنت ما ينبغي أن تغفل عن أن الله عز وجل هو الذي يخلق هذا كله. أفلا ينظرون إلى الإبل قال كيف خلقت مو كيف تتوالد، تتوالد مع أم السنة كيف تتوالد، لكن كيف خلقت، يعني النبض فيها، وقل ما شئت في مثل هذه الأمور. إذا هنا قال العقل لا سبيل لتحكم العقل في قضية السنة الخاصة يعني المعجزة، وفي إدراك حقائقها وتعرف أسبابها، والعقل بمعزل تام عن تحكيمه في ثبوتها. دور العقل في أنه إذا جاءه الخبر من الصادق الموثوق بالصدق في إخباره أن يستقبل مضمون الخبر. قلنا كثير من المعجزات التي ذكرها الله عز وجل نحن سمعناها سماعا لم نرها، لم نكن في عصر الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم، لكنها أقيمت عين الحج فيها، لا من حيث رأيناها وإنما من حيث إنما سمعناها من الله جل جلاله. إذا مدار التصديق بها على ماذا؟ قال مع صحة ثبوتها والإخبار بها، إخبار بها في واقع الوجود بسند صحيح لا يعتريه ريب. خلاصة القضية المعجزات السابقات التي أظهرها الله عز وجل على أيدي الرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام، إنما جاءت بها الأخبار، وما جاء به الخبر نؤمن به بناء على صدق مخبره، وصدق الله عز وجل الذي أخبرنا بكل المعجزات التي آتاها الله عز وجل الأنبياء السابقين عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم. ما زلنا في هذا السياق لكننا أمام مشهد لعله من المشاهد التي يمكن أن نطلق عليها في القرن العشرين مقالب، ما بما يقول مقالب أنا حقيقة ما يتعلق بالمقالب، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن عثمان رضي الله عنه قال أراد رجل أن يضار عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فأتى وجوه قريش. ما معنى أراد أن يضاره؟ أراد أن يشرب عليه، أراد أن يمزح معه، لكن ممكن نحن نطلق عليه الآن مزحة ثقيلة. وأعطيك مثالها، جئت أنت الله يجزيك الخير على هذا بس ما تفعله، جئت ودعوت شي 10-15 قلت لهم عبد الكريم يدعوكم على الغداء بكرة، وأنا والله ما معي خبر. نعم تفضل. فأنا يعني ما وجدت من الأدب، كلهم لماذا أتيتم؟ هم أتوا عند الظهر، هم أتوا وقد جعوا، هم لا ذنب عليهم على الإطلاق. فأنا لما أحسست في الشويق كما يقولون مباشرة اتصلت بالمطعم قلت لهم خير الأذن الخل، الله يجزيكم الخير كما قال صلى الله عليه وسلم، يأتيهم بخل خل يتخللوا ما في مشكلة. هذا ماذا نسمي نحن؟ لا نقلب، خاصة إذا عرفت واحد من الأحباب الأصحاب يعني اللي بيدعي الناس إيه، هو ما أحد فعلها وإن شاء الله ما أحد يفعلها، أصحى حد يفكر في هذا، لأن ترى ما بدك موقفي مثل موقف عبد الله بن عباس. اسمع ماذا فعل. قال فأتى وجوه قريش هذا الرجل فقال يقول لكم عبد الله فغدوا عندي اليوم. حلو هذا الكلام، نحن إذا كان دعونا ثلاثة وجاء الرابع ننفعل، يظهر إصفرار وإقدرار وألام طيب على الوجه، ربما يكون لنا الحق ترى في بعض الأحيان. هذا الطفيلي ما يصح، ورسول صلى الله عليه وسلم أشكر مرة رسول صلى الله عليه وسلم دعية فجاء معه أحد الصحابة عن باب استئذان، أتأذنون له إذا مريض؟ لأنه أنا ممكن يكون عددتي ثلاثة فقط ما تخجلني، فأنت لماذا أتيت طفيلي إلى آخره. قال تردوا عندي اليوم فأتوه حتى ملأوا عليه الدار. حلو. فقال ما هذا؟ بالأجعيب وصفت. قال فأخبر الخبر عرف. فأمر عبد الله بشراء الفواكه وأمر قوما فطبخوا وخبزوا مباشرة، حاول أن يعد العدة، وقدمت الفواكه إليهم فلم يفرغوا من أكل الفواكه حتى وضعت المواعيد، يعني شغلهم بالفواكه، وأيضا طبق شيء وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير، فطبق طعام أهل الجنة في خير عظيم. قال فأكلوا حتى صدروا، انتهوا كل مضى إلى أهله. وقال عبد الله لوكلائه أموجود كلما أردت؟ وكلاء يعني الذين يديرون أمور المال. أنا كل ما طلبت مثل هذا أتجدون يعني ما تسدون به الطلب؟ قال نعم. قال فليتغدى عندنا هؤلاء كل يوم. حلو هذه المقابلة ما نعرفها نحن شخصا كل يوم من أحلى ما يكون. وأخيرا قال مصعب بن الزبير حج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فلما انصرف مر بالمدينة فقال الحسين بن علي رضي الله عنه لأخيه الحسن، حسين الحسن عليهما السلام، لا تلقاه ولا تسلم عليه. فلما خرج معاوية قال الحسن إن علينا دينا ولا بد من إتيانه، فركب في أثره فلحقه فسلم عليه وأخبره بدينه، فمروا ببختى إبل محمل عليها 80,000 دينار وقد أعياه تخلف معين من الإبل وقوم يسوقون هذه الإبل. فقال معاوية ما هذا؟ فقيل إنه قد أعيا هذا البختى وعليه 80,000 دينار. فقال معاوية اصرفوه بما عليه إلى أبي محمد، يعني الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه. كل هذا المال الذي كان قد تأخر في الوصول ثم وصل وجاءه يطلب، فقال كل هذا أعطوه إياه. هذا الموقف أو مواقف الصحابة أو مواقف التابعين أو مواقف المسلمين الذين يقضون مثل هذه المواقف إن دل فإنما يدل على أنهم يأخذون من خزانة الله مباشرة ويضعونها حيث أراد الله تبارك وتعالى. أما أولئك الذين قد سكن الشح قلوبهم وتمكن منها، هؤلاء إذا كثروا في المجتمع والعياذ بالله عز وجل فعليك بخويصة نفسك. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك. ما يقتل الأمة مثل الشح، لأنه يقابله الجود والكرم. أنا ما أقصد هذا العطاء وحده، وإنما كثير من المؤسسات كثير من المشاريع الخيرية لو أن أهل الغنى أهل المال أحسنوا وضعها وتوظيفها لاتقت الأم كثيرا من البلاء الذي ينزل بها الآن. ويكفي أن أخبر بأن العالم غير المسلم لعل من جملة الوصايا التي يوصون بها أن يوصوا مثلا بثلث أموالهم ويكونوا على مستوى من الثراء للبحوث العلمية. واحد من الأثرياء أصيب بالسرطان وقبل أن يموت وثروة كبيرة جدا، قال أنه مثلا بيصرف 50 مليون للبحوث الطبية للكشف عن دواء للسرطان. هذه ترى أعمال طيبة، هذه لو أنها أقيمت على تقوى وعلى معرفة بالله عز وجل وعلى إيمان لكان في صحيفة الحسنات حقيقة. ولا يمكن للدولة أي دولة كانت أن تقوم بكل الأنشطة، لابد من مثل هذه النفوس الجوادي النفوس التي أيديها مبسوطة، لكن بشرط أن تحسن أين تضع هذه الفلوس. إذا وضعت بطاعة الله عز وجل كانت لها إن شاء الله تبارك وتعالى في ميزان حسناتها. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.